عليهم ولا الضالين آمين. تعلمون أنه أن صاحب المنظومة المباحث الأصلية الشيخ سرقسطي دخل في مسألة أعداء التصوف أو الذين يهاجمون التصوف، وذكر بوجه عام أنه السبب في الغالب هو الجهل به، هذا معرفة حقيقة التصوف، وأن كما يقال في الأمثال من جهل شيئا عاداه، ولو عرفوا حقيقته وعرف شانه كما قال لما عرضه، ولكنهم تتبع الأسباب الستة أظن التي تدعو سبعة التي تدعو مختلف الطوائف إلى تلك المخالفة أو المعاداة في التصوف، وكان قد تعرض لها بشرح الكلمات، لكن هنا يتحدث عنها من جديد كطوائف موجودة في وقته وفي أغلب العصور، وانتهى إلى قوله: واعلم بأن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال. طبعا الكلام في قسوة نوعا ما، ولكن لو أنك استعرضت إذا كان صحيح أن صح أن التصوف مما أو معرفة الله سبحانه وتعالى باختصار من غير أسماء ولا رسوم، أن معرفة الله هي التي ترفع قدر الإنسان أو تحفظ له قدره الأساس الأصلي، وهو أن الله تعالى أسجد له الملائكة وسخر له السماوات والأرض، بل أكثر من ذلك جعله خليفة على هؤلاء جميعا ووكل إليه تلك الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال. هذه المكانة أو هذه المنزلة في نظر الشيخ ليست لكل واحد، وإنما لمن أحكم بناء نفسه وحافظ على هذه الرتبة التي رفعه الله إليها. أما الذين يجهلون قدر أنفسهم أو الذين يهبطون بأنفسهم، ربنا عبر عن النزول بالإهباط مش الهبوط، الإهباط يعني أنزلهم مرغمين يهبطوا منها جميعا. والله البتاع ده كويس، وأنا أفضله للمسجد لأنه لا بيبلع المساحة، ولكن العمل ما لم يراعي كل الاعتبارات. والله يرحم مشايخنا كانوا يجلسون على الأرض. وزاحمهم بالروكة كده، يعني معناها جلسة شبيهة بتلك الجلسة التي اتخذها جبريل عندما نزل في صورة آدمي، وفي حديث عمر المشهور عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو نفس المنظر والمجلس، وكانوا يجلسون ويتربعون، أو إذا دعا الداعي يمد رجله إذا أراد، خصوصا إذا كان به أذى من مرض أو نحوه. ومنها القصة المشهورة في العصر الحديث عندما أرسل أحد الخديويين إلى أحد شيوخنا هنا يريد تسأل تشوف المبين المراغي لا لا مش المراغي سعيد الحلبي سعيد الحلبي من أصل سوري الشاهد انه كان به ازم في رجله فكان يسرد رجله امام تلاميذه يقبلون منه هذا فاراد صاحب انه يعني يطويه تحت جناحه فارسل له مبلغا من المال وبعد الدرس تقدم هذا الوزير او لا الذي جاء حاملا الهدية المشبوهة وهي للاختبار في الحقيقة الشيخ رد عليه وقال له قل لمن أرسلك من يمد رجله لا يمد يده يعني إذا كنت أنا بأخذ راحتي وأفرد رجلي أمامك وأنت الوزير فلن يعني أخضع لكم وأقبل هذه العطية المشبوهة ونحن كنا تعرضنا من قبل إلى ما كتب فيه الشيخ العالم اليمن المشهور الشوكاني عن رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين ونشر في الإسكندرية بعنوان معاصر وهو علاقة المثقف بالسلطة وهي إحدى المسائل الخطيرة في حياتنا المعاصر ليس الدخول في ذاته بحرام ولكنه مشروط بعدم ممالأتهم على الظلم وبنصحهم بالتزام الحق فمن يملك ان هو يواصل ويدخل وبشرط الا يذهب اليهم ويتردد عليهم انما هم يذهبون اليه او هو يذهب احيانا ولا يكثر من الوقوف على أبوابهم فإذا استطاع أن هو يقوم بهذا الحق فالتواصل في ذاته ليس بحرام فإن فيه النصح وفيه منع المظالم وفيه خيرات للمسلمين وللأمة لكن إذا كان الاتصال كما هو أكثر حال المواصلين أو يسمون يمد الواصلين يسمون الحال الواصلين كأنه تشبيها بهؤلاء الذين قطعوا مراحل التصوف ووصلوا كالوصول كان قديما إلى أعتاب رب العالمين لكن دلوقتي يقول لك ده من الواصلين يعني على أعتاب المخلوقين فعلى كل حال من أراد فليس الأمر بحرام بل هو قد يستحب إذا كان رعيت في هذه الشروط عدم التكسار ولا الوقوف على الأبواب ومنع المظالم وعدم الممالاة على الباطل وفي هذا نهي شديد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تراع هذه الشروط وأولى الناس مراعاة الشروط الشرعية هم العلماء فإذا يهملوا في هذا على كل حال المسألة دي جاءت عرضا ولكن أقول أن الأسباب السبعة التي تدعو إلى عاد الشيخ مرة ثانية ليتكلم عنها وليعرض نتائج كل منها وبدأ بهذه وهي صادمة نوعا ما، بهائم في صورة الرجال، ولكن هل هي أشد صدمة من قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين، يعني يقسم بالأديان السماوية الثلاثة الأخيرة اليهودية والمسيحية والإسلام، والتين والزيتون وطور سينين، سيدنا عيسى وسيدنا موسى، وهذا البلد الأمين يقسم بمكة اللي هو منزل الكتاب الخاتم، قلت لكم بعض المدرسين أو المدرسات في المدارس الذين يعلمون الأولاد ولم يتعلموا هم هو البلد الأمين عن مصر، يعني تفسير وطني أو شوفيني، طبعا واضح جدا. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وهنا شرح بأنه إذا هو غاضب على يعني شروط الخلافة فهو في أعلى عليه من المخلوقات، حتى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث جعل حرمته فوق حرمة الكعبة، حرمة الإنسان المسلم المؤمن. لكن إذا هو أهمل ذلك نزل إلى أسفل سافلين، يعني أقل من المواد الجامدة والحيوانات، لأن هذه تؤدي الوظائف التي خلق الله من أجله، لكن هو خرج على الوظيفة التي ناطها الله به. فلا يعني بقول إن التعبير شديد، ولكنه مستمد من وحي الكتاب. ثم إنه بعد ذلك شرح المقصود بهؤلاء وقال خلاص ما قلت، وهو أنهم هؤلاء الذين ينسون مكانتهم ويجهلون خالقهم ويجهلون دورهم في الحياة والخلافة التي نيطت بهم، فيهبطون إلى أسفل سافلين. لكن أنا شرحت شرح ثاني أضيفه إلى ذلك، وهو أنه يقصد بهم الحسيين، الكلام في نظرية معرفة، الذين يرون أنه لا يوجد ولا يمكن للإنسان أن يعرف إلا المحسوسات، فهؤلاء ينكرون العوالم الأخرى. وفي واحد كتب لي ورقة هنا وذكر فيها كلاما لا بأس به، احنا كنا بنقول إجمالا كده إن في عالم الملكوت، أو آسف أولا عالم الجبروت، عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الملك الذي نعيش فيه الجن والإنس، وهناك من المعاصرين من ينكر الجن، هو كتب بأن العوالم أربعة مش ثلاثة، وكلام ده وجه على كل حال، عالم العزة ثم عالم الجبروت ثم عالم الملكوت ثم عالم الملك، ويقصد بذلك أن العزة وصف الله سبحانه وتعالى، يقصد بذلك عالم الذات، العالم المجهول الذي حجبه الله تعالى عن كل ملك مقرب أو نبي مرسل، صح سواء اعتبرته من عالم الجبروت أو هو عالم مستقل لأنه مجهول، بينما عالم الجبروت يعني فيه الصفات والصفات معلومة على الأقل من حيث الإثبات ومن حيث المعنى، ولكن المجهول منها هو كيفية تعلق الصفات بالذات. ما تحاولش، لو أنك علمت حقيقة الذات لعرفت كيف تقوم بها الصفات. ولذلك تجد أنا بضيع وقتكم، لكن بعيد المعلومات اللي تعرفينها، وأنبه على أشياء منها أن سيدنا إبراهيم طلب شيئا، ليس أن يعرف الصفات ذاتها ولا أن يعني يدرك علاقتها بالذات، وذلك لا يمكن التوصل إليه، لا يمكن معرفة حقيقة الذات ولا كيفية تعلق الصفات بها. هي قائمة بالذات. بعض الناس يقول لك لا هي عين الذات ولا هي غير محولة، البعض يقول إنها عين الذات وهو لا يعرف الذات ولا عينها. فالدخول في هذا في الحقيقة دخول فيه مجهولات. وإنما الذي طلبه سيدنا إبراهيم هو أن يرى الصفات أثناء تعلقها، يعني يرى أثناء حدوث المخلوقات ونشوها بتأثير الصفات، فهو يرى المتعلقات نفسها وليست الصفة نفسها. صفة الحياة أو الإحياء ربنا بيقول له طير فصرهن يعني ضمهن إليك يعني ويذبح ويطلقها فينضم الجناح والمنقار والرجلين، يعني يرى الصفة أثناء تأثيرها في المخلوقات. هو ده الإضافة الجديدة، وهو ما طلبه، وليس حقيقة الصفة أو كيفية قيامها بالذات المقدسة. هذا مجهول ولا يمكن لأحد، مما حجبه الله عز وجل لأنه فوق طاقة الإنسان. هناك يعني لمحة من ذلك وهي الرؤية، رؤية الله في الآخرة وكيف تكون، محدش يعلم. ساعتها إن كنت من السعداء سوف ترى ربك وبدون مواجهة وبدون مسافة وبدون تحديد، ولا لأنه ليست هناك حدود، هي رؤية على نحو لا نعرف. اوعك زي ما ورد عن بعض الصحابة كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك، لأن هذا اللي يخطر ببالك هي الحدود والهيئات، وهذه منفية عن الله عز وجل لأنه لا يحاط به. لو كان له حدود يبقى محوط به. معايا وكفاية كده. سؤال سيدنا إبراهيم خاص برؤية الصفات أثناء العمل، أثناء تأثيرها في المخلوقات، يعني هي رؤية للتعلق، اللي بنقول عليه تعلقات، تعلقات الصفات، يعني كيف تنشأ الكائنات والمخلوقات والممكنات عن الصفات، لأن الصفات هي العاملة في الكون. الصفات الإلهية هي المؤثر الحقيقي في كل هذه الأشياء، سواء كانت جوامد أو أحياء. والله أعلم. وهذا القدر كاف لمن يريد راحة القلب أو راحة العقل. بعض الناس من فلاسفة الفاطمية يقول راحة العقل، كتاب عنوانه راحة العقل، لكن راحة العقل عندهم تحط في قفص وتقفل عليه، لأن العقل لا يصل. هم وظيفتهم يعني التهاب العقل، وأن كل المدركات العقلية لا تتوصل إلى الحقيقة، ولا سبيل إلى الحقيقة إلا كلام المعصوم أو الطاغية الذي يؤمنون به. هو خليفة فاطمي، لما الشاعر بيقول له يقصد الحقيقة مش المجاز، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. لما فتح القاهرة دي جه هنا وقال له ابن هانئ الأندلسي، تلا هذه القصيدة بين يديه، وده اعتقاداته. كل هذه الصفات لأنها مخلوعة على إمامهم المزعوم المعصوم أو الطاغية الذي يحكم بغير ما أنزل الله. على كل حال أنا مش أخش في السياسة القديمة ولا الجديدة، نحن كل اللي بنقوله إن تعلق الصفات بالذات لا يمكن، وإنما تعلق الصفات بالمخلوقات هذا ممكن لمن يفتح الله عليه، وهو ما طلبه سيدنا إبراهيم في سورة البقرة. هنا بقى على كل حال أنا بقول الحسيون يعني القائلون بأنه لا توجد معرفة للبشر إلا بما تصل إليه الحواس الخامس فقط، والمعامل احنا معانا ناس بيشتغلوا بالبحث في المعامل المتقدمة، المعامل والأجهزة والأدوات وما يسمى إيه له اسم كده، هي الأدوات والآلات الموصلة. لا مش طول، طول دي كلمة يومية كده إنما ده مصطلح علم. هاي كل أولئك تخدم الحواس، هي امتداد أو زيادة في كفاءة الحواس لا أكثر ولا أقل. يعني بتشوف أنت إلى مدى معين الجهاز بقى بيشوف إلى أمد ممتدة في ما بين الكواكب، لكن هو في النهاية امتداد لقوة الحس، وهو ده اللي بيسموه علم. علم يعني تجريبي أو حسي في الحقيقة، أليس كذلك؟ فكل الأجهزة أو التقنيات أو التكنولوجيات هي، اتفقنا أن كلمة تكنو دي هي أصلا من كلمة تقنية العربية تكنولوجي، هي امتداد أو محاولة لزيادة كفاءة الحواس. إذا كنت بتسمع إلى مدى كذا لا الجهاز بقى يخليك تسمع إلى أبعد، بس إنما مش هيديك نوع آخر من المعرفة، والله أعلم. إنما مناهج العلوم من ضمن ما يسمى بالفلسفة، لا يتكلم في مناهج العلوم إلا متفلسف واتصل بالعلم التجريبي أو عالم مجرد واتصل بالفلسفة. هؤلاء هم الذين هم الحق في أن يتكلموا مما يسمى مناهج البحث العلمي أو ميثودولوجي يعني طريق، طريق طرق البحث. ميثود يعني طريقة، ميثودولوجي علم مناهج العلوم. والعدي الفقير له كتاب موجز صغير في هذا الموضوع، لكنه يتكلم عن الميثودز أو الطرق دي فيما يسمى فلسفة إسلامية وفي تحقيق المخطوطات القديمة. كل الثلاث حاجات دي مع بعض في كتيب صغير كده لمن شاء. فالذي يقف عند الحس هبط بمستوى نفسه، لأن الله ما أين كان قبل أن ينزل إلى عالم المحسوسات؟ كان في الجنة. وده حتى أنهم حولوا الأبيات دي في الأصل إلى بنواس، ولكن يستخدمها الصوفية، وهي نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فأول المنازل هذه هو الجنة الذي كنا فيه نقيم، ثم قيل اهبطوا. فهل هذا الذي يجهل كل ذلك بل يرى استحالته بل يرى بطلانه. وليس هناك، نعم إن الحضارة الحديثة ليست حسية بالكامل، وفيها بقايا دين، أديان قديمة، ولكن الهيمنة لاتجاه الحس، فلذلك يكاد الناس يكونون مغلقين سواء على عالم الملكوت أو عالم الجبروت أو عالم العزة كما حاول هذا الأخ الذي كتب لي، وكلامه سليم له وجه وإن كان هو داخل في عالم الجبروت. ماشي، بس تأول بعد ما قال إن هذا يهبط بالإنسان، وأنا قلت لك أهو تفسيره دلوقتي، من يقف بالمعلومات عند المحسوسات لأنه ينفي كل ما وراء ذلك، وبالتالي يصبح كأنه بل هذه الأشياء تؤدي وظائفها التي خلقت من أجلها، أما هو فقد هبط بنفسه حتى عن مستوى، يعني هو أصبح مثلها ولكن أقل منها كما قال السورة تين. ثم إنه بعد ذلك جيب كلمات صححها، ولكن أنا بدأ لي أيضا في حكاية الوقوف عند الحواس كتاب لأحد وزراء الخارجية الأمريكان ترجم إلى العربية، يمكن كان مع كلينتون، أو اسمه إباحة الاستباحة، نشوف الأصل إنما ترجم إلى العربية بهذا العنوان، إباحة الاستباحة، استباحة الأشياء، يعني ألا ليست هناك تكاليف، إنسان غير مكلف يفعل ما يراه، يملك نفسه وبدنه ويفعل بهم ما يشاء، وهو ينتقد هذا الأسلوب ويراه يعني طريق إلى انهيار الحضارة الغربية. لما شوف كتابه إباحة الاستباحة، شوفوا العربي على أي بتاعه وشوفوا الأصل بتاعه، قال إن عصرنا هذا يقوم على إباحة الاستباحة، فعل ما كل شيء، كل ما يراه البني آدم، وإنكار أنه مخلوق مكلف. فدي نظرية ودي نظرية، ده اتجاه وده اتجاه. ثم إنه أقول الإلحاد المعاصر يقوم على هذه الفكرة، البني آدم غير مكلف، وهو في الحقيقة هروب، بس فيه تعبيرات في وقتنا الحالي يقول لك هروب إلى الأمام، هو ده الحقيقة، هروب مش إلى الخلف، يا ريت كان إلى الخلف، هروب إلى الأسفل. فهؤلاء الذين يرون تحرير الإنسان من التكاليف في الحقيقة إنما يهبطون به إلى مستوى الجماد أو الحيوان أو ما دون ذلك في الحياة، وهو عجز عن القيام بأعباء الخلافة واستباحة كل شيء وهروب إلى الأسفل كما قلت، هذا هو الإلحاد المعاصر، عجز ورغبة في الكسل والتهاون والضياع، ويرون ذلك تحررا، والإنسان يملك أمر نفسه ويدبر شأنه. واستشهد في هذا جاب أشعار منها الجيد ومنها النظم، يقول مثلا لا تتبع النفس في هواها، إن اتباع الهوى هوان، لا إشارة إلى شعر آخر أتيت به في كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف لمن قرأه، يقول لك إن الهوى لهو الهوان، خذ بالك من الجانب اللفظي، يعني هو نفس الكلمة بس بزيادة الألف والنون أو النون فقط، إن الهوى لهو الهوان، يعني دائما متعلق بالخضوع حيث يملك المحبوب شأن حبيبه، إن الهوى لهو الهوان إلى آخر ما مش فاكر. وبعدين يا سيدي يأتي ببيت آخر يقول: تالله الشيخ الناظم يحلف بربه ما يجول باللبيب جهل البعيد منه والقريب. طبعا ده بيتكلم عن ايه؟ زي ما قلت لك الحسيين الواقفين بالمعرفة عند حدود المحسوسات حتى لو كانت بدعم من الآلات. فهؤلاء يجهلون القريب والبعيد، يجهل هو هنا بيقول عن القريب إن هو معرفة الله لأن شواهدها وقريبة من، والبعيد من الكائنات الأخرى، هو يعني أنه يقنع من العالم ومن الوجود. حتى الفلسفة معرفة الوجود المطلق، كل وجود على ما هو عليه بحسب الطاقة البشرية. فهذا يجهل أقرب الأشياء إليه وهو نفسه، ويجهل ربه، ويجهل باقي الموجودات التي ومن الردود على هؤلاء مسألة الفنون. طب العلم بيتكلم عن المحسوسات، سواء المحسوسات المجردة أو عن طريق المعامل والآلات. طب والفن بيتكلم عن إيه؟ عن أمور وجدانية لا وجود لها في الواقع، الأدب والشعر والبلول والسينما وكل هذه الأشياء بتتكلم عن عوالم ليست من بالضرورة من المحسوس والواقع، وإنما تقتحم عوالم أخرى غير موجودة في نظر الحسيين. ولا يكون فن فنا بمجرد وصف المحسوس، وإنما بمزجه بالخيال. وما الخيال؟ واقع الخيال غير الواقع تماما، يعني عالم آخر. فهؤلاء الذين يدعون المعرفة بالعالم المعاصر هم يجهلونه، لأن بيلغي الفنون كلها سواء كانت شعرا أو مسرحا أو خلافه، لأن هذه تتكلم عن عوالم أخرى غير الواقع. قد تعرض الواقع نعم، ولكن لا تقف عند حدود الواقع. فهم في الحقيقة كما قال جهال جهلة، ولكن يتظاهرون بالعلم ويتباهون به، وهم في الحقيقة ليسوا بالعلماء. ثم إنه حكاية بعيد وقريب بيشرحها، يعني لأنه يعني الواقع إنه في الحضرة الإلهية أقرب الأشياء إلى النفس، أقرب واحد شيء إليك هو نفسك التي بين جنبيك. وقد قيل من عرف نفسه عرف ربه. ليه؟ لأن من عرف نفسه عرف أنها ليست شيئا محسوسا، ما النفس وما العقل وما الروح. طب اديني كده في ايدي كده أزينها أو أشوفها أو أقيسها بمقياسه. فالنفس والعقل وكل هذه كائنات تدير الحياة والإنسان، ولكنها ليست بالمحسوسات ولا يمكن قياسها ولا الاطلاع عليها ولا وزنها ولا معناه من عارف. لأن الله تعالى لا يخضع أيضا ولا يتصف بالصفات الحسية المادية، فمن عرف نفسه عرف ربه. ومن سلم بالنفس وأنها كيان روحي مستقل وأنها أصل النفخة من الله عز وجل، وتلك هي ما يسمى بالروح، ثم إنها لما اتصلت بالشهوات بقت نفس. ولذلك النفس موطن النقد من الصوفية ويعلقون بها كل المعاصي، لكن الروح هي الصافية الأصلية المستقلة النفخة الإلهية، ليس نفخ في جزء من ذاته لا، إنما نفخ فيه نفخة روحية لا نعرف حقيقتها غير مادية. ونفخت فيه من روحي، وليس معنى من الجزئية، لأن الذات لا تتجزأ ولا تقطع قطعة من الذات الإلهية تدخل في الإنسان. كل ده اللي بيسموه الحلول، نظرية الحلول، وإن المخلوق هو جزء من الخالق. قد بالك أنا مش عايز أسمي هذه المعينة، هو بيعتقد أنه يا إما يكون هو نفسه الله، أو يكون جزءا من الله، أو يكون متصف بصفات الله. هذه الثلاث مستويات، وكل أولئك في عقيدة التوحيد غير مقبول معانا، لأنه تجزيء للذات، والله سبحانه نفخ فيه من روحه، يعني خلق فيه قوة أخرى غير البدن، هي الروح الإنساني، والذي يعطي النفس ويعطي القوى الأخرى المختلفة التي يعيش بها الإنسان. ثم إنه قال بعد ما في أثناء ذلك: لا تالله ما يجمل باللبيب جهل البعيد من هو القريب. يعني من يؤمن بالمذهب الحسي أو يقف عند الاتجاه المادي البحث للحياة وأنها خالية من أي شيء إلا المحسوس، فإنه يحرم نفسه من المعرفة الحقيقية وإدراك أقرب الأشياء إليه. ثم إنه أفاض في ذلك، ويهمني بس التنبيه على حاجات بسيطة، كما قلت لك هذا هو مذهب الحسيين. وثانيا إنه هو في السطر الأخير من صفحة 368 أشار إلى حكمة من حكم ابن عطاء الله، وانت عارف ان الشيخ نفسه اللي هو الفاسي اللي هو ايه اسمه ايه اللقب بتاعه الكونية ابن عجيبة الفاسي، هو شارح الحكم وهو شارح المباحث الأصلية، ولذلك أشار، وده معنى كلامي في الشرح، يعني واضح يعني بتاعنا الشرح بتاعي على حكم ابن عطاء الله، أنا وضحت هذه المسألة خير توضيح. وذلك عند قول ابن عطاء الله شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، وعين البصيرة تشهدك، هنا تشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده، لا عدمك ولا وجودك اللي هو الفناء. وانتم عارفين بأن مسألة عين اليقين أو اليقين، معرفة اليقينية يعني المؤكدة المقطوع به، ولكن عين اليقين يعني عندما تدرك ذلك وتراه، وحق اليقين عندما تدركه وتراه وتتصل به. وقلت لك أنه ذا المثال، المثال المثالي أو النموذجي هو ال اسمها ايه التي تدور حول النور، الفراشة. الفراشة ترى المصباح أو ذا عين اليقين، شايفاه ده عين، ده آسف ده المعرفة اليقينية، لأنها لا المعرفة الحسية من الأوليات، نحن من كرش أنها معرفة إنما لا نقف عندها، ولكنها لا تقنع بذلك بل تسعى نحوها وتلف حوالينا. ده أشبه بعين اليقين، أشبه بعين اليقين، يعني لا يكتفي بل يروح نحو الحقيقة اللي هي النور ويحس حرارته، وليس مجرد رؤيته من بعيد، ولا يقنع بذلك بل يدس جسمه فيه أو تدخل الفراشة في صميم الشعلة وتحترق بها أو ما الفناء تفنى فيه. وفي الحالة دي الإدراك هو حق عين اليقين، يبقى فيه اليقين وفي عين اليقين وحق اليقين، الثالث ده هو حق اليقين، والمقصود به تفنى عن وجودك نفسه وعن فنائك وعن وجودك. فهو كلام عن مستويات المعرفة برضه، كلام هنا عن مستويات المعرفة الثلاثة: المعرفة القطعية من بعيد تبقى يقينية، وعند القرب تبقى حق اليقين، وعند الاندماج يبقى عين اليقين. واقرأ في هذا سورة سورة التكاثر، ما هي تشير إلى المراتب دي. ثم إنه فالمقصود كنا في الشرح، يعني شرح الحكم آخر سطر في الصفحة دي للطبعة بتاعتي 368. قلت لك يا سيدي، ثم إنه بعد ذلك قال كيف يرى في جملة السباق من حظه مع الحظوظ باقي، يعني ما لم تقطع حظوظك أو شهواتك أو رغبتك في المجال الحسي وتعلقك به وارتباطك به ووقوفك عنده، فلن تدخل السباق، سباق هؤلاء الباحثين أو السالكين لطريق الله عز وجل ومعرفته. أول حاجة تقطع عاداتك المادية والحسية، وبقدر ما تقطع منها بقدر ما يقطع لك من القوى الروحية. وأكتفي بهذا القدر وأدخل في علم الكلام. وقفنا عنده متى يجد جواهر المعاني من قلبه على الدوام عاني. فمن ذا الذي لا يمكن له، تساؤل هنا استنكاري مش للإثبات، يعني كيف من المستبعد بل من المحال أن يصل إلى عالم المعاني وإدراك الحقائق ومعرفة الوجود بمستويات مختلفة، زي ما قلنا ملك نحن فيه، والملكوت عالم الملائكة والكائنات الروحية، والجبروت والعالم الإلهي، أو إن شئت الجبروت والعزة وهو عالم الذات بالذات، لأن في العالم الإلهي فيه الصفات يأتي في الجبروت، ولكن عالم العزة هو حقيقة الذات. فلا يمكن يصل إلى هذه المستويات المتعددة من الوجود الذي يؤثر فينا، وإذا كنا لا نراه الآن بعد قليل. قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوم أو بعض يوم. الحكاية كلها دي وعندها تواجه في عالم البرزخ في القبر الملائكة، وتشوفهم يقعدوك وتتبادل معهم الحديث ويسألوك الأسئلة الثلاثة، وبعد يعني هما قريب سترى هذه العوالم وتتعامل معها، وجهز نفسك من دلوقتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يظن ما فيش أسئلة، إنه هو الرجل اللي بينبهني إلى موضوع عالم العزة أو عالم الذات الحقيقية، وهو المحجوب عن كل ملك مقرب أو نبي مرسل. نتكلم في القدرة وكل الكلام، هل يقع مقدور بين قادرين؟ ليس قادرين لقادرين، يعني بين إلهين قادرين عندما يفترض التعدد، هل تقع القدرة بين خالق وكاشف اللي هو الإنسان، أو بين كاشفين؟ من كل الاحتمالات، وفي ذلك خلافات كما علمتم، فهناك من يرى امتناع وقوع مقدور واحد بقدرتين مختلفتين، سواء كانتا إلهيتين أو إله مخلوق زي أفعال البشر، لأنها يعني خاضعة لقدرة الله أساسا على سبيل الإيجاد، ولكن أيضا مرتبطة بقدرة البشر على سبيل الكاسب كما هو نظرية الأشاعرة والماتريدية. أنت معنا؟ أظن المسائل المعروفة دي انفلت، أو بين كاسبين اثنين لا يمكن أن تقع، ولا يكون كاسبين اثنين. والكلام ده كله في مناقشات، أو كما يعبرون فيه نظر. النظر يعني التأمل والتفكير قد يؤدي إلى حكومة لا توفر. يكنس فيه نظر يعني معناه هنا اعتراض أو وقفة. أنت معنا؟ فالواقع أن هو ده الدليل. أنا عايزك تفتكر الحاجات المتعلقة بالموضوع اللي بيسموه دليل التمانع، لأن وجود موجود واحد تحت قدرتين خلقه اثنان، منين اللي مؤثر في الموضوع؟ فإذا قلنا إن واحد منهم يبقى مخالفة للفرض الأساسي، لأن إحنا بدأنا إذا قلنا بين خالقين يعني الخالقين دول متساويين في القدرة ومتساويين كل منهما مدام ليقبل نظرية التعدد، فإنه يقول بإلهين متساويين مطلق القدرة، الإله الكائن المطلق القدرة كل منهما كذلك. فإذا أثر واحد منهما على الثاني وقفه لا شك عاجز، والذي نفذت قدرته هو الذي يسمون دليل التمانع، ويستخدمونه في إثبات وحدانية الله. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وهو سليم في هذا المجال. ليه؟ لأن الفرض الأساسي اللي انطلقنا منه أنه الاثنين متساويين، وفي القول بتأثير قدرة أحدهما ترجيح بلا مرجح. فاهم الكلمة دي؟ يعني هما متساويين، من تخترت واحد منهم على أي أساس؟ هما متساويين، يبقى أنت كده، يبقى يبقى وجود المخلوق بدون تفسير وبدون علة، لأنه القول باستناده إلى واحد من هذين المتساويين. واضح الكلام؟ ترجيح بلا مرجح، لأن الفرض الأساسي تساويهما. لكن لما نقول خالق ومخلوق ليس الأمر كذلك، ما يضرش، لأن قدرتين إحداهما مطلقة والأخرى محدودة وضعيفة، فالقوي يغطي على الضعيف. ولذلك كلام أهل السنة بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرة الله المباشرة هو مقتضى الدليل العقلي، لأن اجتمعت قدرتان. صحيح إحنا بنقول بالقدرة الحادثة، قدرة حادثة يعني يعني قدرة مخلوقة في حينه لفعل واحد، ولتتعلق بالفعل لا على سبيل التأثير والإيجاد، وإنما على سبيل الكسب والاتصال والتعلق. تعلقت بالموجود تعلق كسب، لأن من غير كده يعني التأثير لله سبحانه وتعالى، ولكن المسألة مرتبطة باتجاه إرادة العبد وتعلق قدرته المحدودة دي المخلوقة في حينها للإنسان. لو الأمر متروك لنا هنبيل الكتاب بهذا الشكل، ما نبيلوش، وإنما نحن من جهة مولانا جلال الدين الرومي يقول المعصية دليل الجبر، أي حاجة على خلاف مرادك لما تقع دليل على أنك محكوم بقوة أخرى، بس اسم الجبر مش حرية. دي لو تركنا لحرياتنا نبحث عما ينفعنا فقط. ماشي؟ المعصية دليل الجبر، والندم والبكاء عليها دليل الحرية. انت مش قابل الكلام ده، فمعناه ضميرك متحرر حتى من الواقع، ويعلو عليه ويستنكره ويتألم لحصوله. شو يقول لك؟ المعصية دليل جبرنا وبكاؤنا عليها دليل حريتنا. كلام جديد من علم الكلام الآخر، مش علم الكلام ده هو. فالشاهد احنا بقى كنا بنقولها شيخنا جلال الدين اذا جاء ينسي ما سواه. يقول لك الراجل دخل عليه وقال له ايه الكتب اللي وراك دي؟ قال له هذا شيء لا تعرفه. فبعد شويه صاحبنا عايز يلخبط الدنيا، فاشار كده الى الكتب فاحترقت. فمولانا جلال الدين بيسأل بقى شمس الدين التبريزي اللي هو الدرويش اللي أحرق الكتب، وقال له ما هذا؟ قال له هذا شيء لا تعرفه. كلام يعني مش ضروري يكون حصل، يعني إنما هو تصوير للمسألة. فهو كلام من نوع آخر. وعندكم كان صاحبنا ده الملك، أعظم شاعر في تاريخ البشرية، هكذا كان يقول الأمريكان قبل حادث مبنى التجارة الدولي. إن جلال الدين هو أشعر شاعر في الماضي والحاضر، وأشعر من رأت الإنسان البشرية. لكن طبعا بعد كده قال لك المسلمين دول ولا يعرفوا حاجة، وعندك تألم ما حتى ما عندهمش عقل، ما يحكموش المنطق ولا العقل، دول عاطفيين. بدليل كلمة بين واحد فارسي وروماني، مع انه أستاذ فلسفة وعارف الحقيقة، ورد عليه واحد ما عندك ما أشوفه، وإذا شفته بلغه السلام. اسمه أسبو زيت، قسيس أمريكي إنجيلي. قال له أنا مش لطفت العالم الإسلامي، ورجعت زرته تاني بعد كلامه وليتهم كلهم يدرسوا المنطق حتى الآن. وأهدى إلى الكتاب، قال إلى الصديق بن ديك، ما خلاص ما عادش بابا. وكلمة بن ديك دي في الألماني معناها مبروك، المبروك أو مبارك زي ما تقول بقى. واحد انجليزي قال الكلام، بندكت يعني مبارك، مبروك المبروك، ويعرف عربي شوية. طيب احنا بقى يا سيدي، فدليل التمانع ماشي في الوحدانية. ليه؟ لأن الفرض انهم متساويين، فلو قلت بتأثير واحدة يبقى وجد الموجود بدون مرجح، بدون علة تسوغ ذلك، تأخذ واحد من المتساويين على أساس إيه؟ يبقى تحكم، يسموه إيه؟ تحكم. لكن لما تقول الكلام ده بين قدرة خالقة وقدرة كاسبة، قدرة الإنسان، ماشي، إيه المنع يعني؟ بل أكثر من كده، ذهب بعض المعلقين وقال وحتى بين كاسبتين. أنا قلت المثل ده في المصريين يقول لك الأفة ذات اللي لها ودنين يشيلوها اثنين، فاثنين ذوي قدرة محدودة ولكن يمكن التفاوض بينهم، إحداهما مخلوقة ومحدودة ولكن إحداهما أزيد من الأخرى. فإن واحد يساهم بكمية أكبر من القوة أهم من المنع، هذه مقدور بين قادرين كاسبين. أنت فهمتني بقى. لكن الذي عليه أهل السنة أن اللي مقطوع بعدم صحته هو أن قدرة بين خالقين وقدرة بين خالق ومخلوق، لا، لأنه القدرة القوية تغطي على الضعيف، فهو يقع ولكن بتأثير القدرة الأقوى، والثانية مصاحبة. الاقتران ده هو نصيب العبد، فهمتني؟ ولذلك أو الإمام الغزالي يخلق عنده مش به، عند وجود الإرادة الإنسانية يوجد الفعل، عنده مش به بسببية، سببية هي للقدرة الأقوى. فإذا اجتمع فلا بد أن القوية تغلب على الضعيف، ولا يكون الضعيف تأثير في الفعل، وإنما تأثير في الاكتساب أو الاتصاف أو هذا الاقتران فحسب، إنك تبقى محل للصفة الجديدة. هل تفهموني؟ أدي المذاهب في المسألة. لكن بقى المعتزلة يقول لك أن يقع بقدرة العبد وحدها. طب ليه؟ ما في قدرتين متعلقتين بالموضوع، لأنه لا يقع في كون الله ما لا يريد وما لا يتصرف فيه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نفى الخالقية تماما عن كل من سواه. يبقى كيف يعني أيها المعتزلة تقولون بأن العبد يوجد أفعال نفسه استقلالا عن القدرة الإلهية نفسها؟ هم عندهم من هو خلقوا واداله ما يسمى كارت بلانش. عارف الكارت بلانش ده؟ يعني كارت أبيض، يعني خالي من الشروط، يعني فوضه في كل شيء. هل ده معقول؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقع في كونه ما لا يريد وما لا يحب، ينفذ العبد المعاصي رغما عن القدرة الإلهية أو على الأقل بموافقتها. فالواقع أن الموقف الاعتزالي مهزوز عقليا، وهو المذهب العقلي. خد بالك، كل من يجري وراء العقل وحده ينتهي إلى تناقض، لأن في الأصل هو مخلوق الكائن كله، فكيف بإرادته؟ كيف يستقل بإرادته عن إرادة خالقه؟ مش ممكن. يعني ده هو كل كيانه مخلوق. الموقف الإنساني في الحقيقة، وإن كان بل يقول المستشرقون هم أحرار العقل في الإسلام ويمجدونهم لهوى في أنفسهم، والواقع أنه بالمقياس العقلي المذهب متهافت، ولا إيه؟ إذا يرى غير كده يقول. أدي حكاية مقدور، ولي فاتت دي من اللي فات، مقدور بين قادرين. لكن المسألة اللي بعدها يا شيخنا إيه؟ في سكة بس كذبة عن واحد اسمه أبو الحسين البصري، وأنا أبو الحسين ده رجل كويس يعني من أفضل المعتزلة، وقلت لكم قبل كده أنه هو صاحب الكتاب اللي في أيدينا عن أصول الفقه عند المعتزلة من مجلدين، حققه وأصدره الشيخ محمد حميد الله العالم الهندي في باريس، وشاركه في بعضه الدكتور حسن حنفي الله يرحمه ويغفر لنا وله، كان شريك له وصدر الكتاب في دمشق. وهو يعني بعض الناس يخلط بينه وبين كتاب في المذهب الحنبلي اسمه المعتمد في أصول الدين، بكى حاجة وده حاجة. فأبو الحسين ده راجل يعني من أحسن المعتزلة، ولذلك تجد الإمام الرازي أحيانا يأخذ بأقواله وهم المتأخرين من المعتزلة. على كل حال أبو الحسين ده قال كلمة مطلقة ومختلف في شرحها، ومعناها أنه هو ما بيعترف بأن في حاجة اسمها قدرة إنسانية، لأن القدرة عنده المؤثر، قدرة يعني تؤثر في الأفعال، إذا كان فيه قدرة لا تؤثر في الأفعال تبقى مش قدرة دي. هذا الحكاية. وهو مش معترف أصلا بما يقول به السنة والجماعة من القدرة الإنسانية. أما ليه القدرة عنده؟ القدرة سلامة الآلات، صحتك تبقى سليمة. قد بالك أهو بدون أنا دخلت في المسألة الجديدة. أنت فكر الكلام اللي كنا بنقوله زمان أن الحكاية دي ملكة ولا نافية؟ ملكة يعني موجود إيجابي، وأما ارتفاع أو خلو الوجود عنه ده ليش انتفاء أو عرفت ملكة كلمة ملكة يعني موجود إيجابي، لكن النفي يعني خلو الوجود عن هذا الكائن. فهناك ما من الأشياء ما يسمى ملكة يعني تحقق وجود إيجابي يشغل حيزا، أو ارتفاعه ونفسه ده مش ملكة بقى. فالقدرة عند أبي الحسين أو أمثاله في الواقع هو المذهب الاثنين من المعتزلة القدامى وكلام عليه، وهو سلامة الآلات. يعني آلات يعني الجوارح، عينك سليمة ودنك سليمة مش تعبان زحلاتي. العين بجهازه والودن بجهازه والفم بجهازه، وإنما ما زلت الحمد لله يمكنك اغتنام بالخمس قبل الخمس، صح؟ القدرة ليست أكثر من يعني الشيء الوحيد اللي نقدر نثبته إنك أنت تبقى عاجز إذا أصيبت هذه الآلات أو الجوارح. فإن كانت سليمة صحيحة قوية فيها عافية يبقى أنت مقتدر أو قادر، هي القدرة لا أكثر ولا أقل. إذن هو بيفسرها بإيه؟ بمعنى سلبي، خلو الجسم من الآفات، تمام؟ لكن اللي بيفسر القدرة بقى زي أهل السنة والجماعة إنها موجودة وجود حقيقي ولها مش تأثير، تعلق لها، تعلق وارتباط بما يترتب عليها، وإن كان واقعا بقدرة الله وحده بناء على دليل التمانع. التمانع في المجال الإنساني، أنتم معايا، أنا بشير اللي فات كله. فإن كنت تفسرها بالتفسير فهي ملكة لأنها قوة معينة في الإنسان، تفهم؟ أما اللي يقول بأنها سلامة الآلات يعني خلو البدن من الآفات بفسرها بمعنى سلبي، تبقى مش ملكة. افهم اللغة بتاعته، أنت معايا؟ فهم المسألة ولا أعيد؟ فاهمة؟ اعملي كده، مش فاهم. طب ما دي مجرد كلمة قلنا، بيقول ساعة يقول الحاجة دي ملكة، ملكة من تفكر لما نقول هي من تأثير نظرية المقولات. مقولات يعني زجد الطويل الأسمر ابن مالك في بيته من أمسك أنا متكي في يده عود لواه فالتوى، فتلك عشر مقولات سوى. يعني من المقبولات الكم والكيف والأين والمتى ماشي، ومن ضمنها حاجة اسمها الملك أو المالكة أو يعني في حاجة. أنت كنت في البيت وبعدين جيت هنا الدرس، جبت البيت وياك سبته مكان، هو ده الأين، يعني ما تكون فيه ولكن لا يتحرك بحركاتك معايا، فهم؟ لكن لما جيت هنا مش بنفس الثياب اللي كنت فيها في البيت، يبقى ثيابك وجلدك اللي على جسمك ده هو اللي لما تتحرك يتحرك وياك، انت تملكه وتتصرف فيه. ايه ده هو اللي يسموه ملك. عرفت الفرق بين الملكه وبين اين او الملكه وبين النفس؟ يعني نفي معناه ذهاب هذه الصفة اللي كانت فيك. واحد يخلع أرضيته أو ينبي بيعملوا إيه؟ يشيلوا الجلد بتاع الوش. الله أعلم عشان تحسين النيولوك. فالجلد ده مالك، لكن أصبحوا يخلعوه. بين الأجبال الاستفادة من الملكة ما إذا تحرك يتحرك معك، وأما ما تكون فيه وتدعه حيث هو وتغادره فده اسمه مكان أو أين. فالملكة إذن شيء متحقق موجود، إنما اللا شيء العدم ده زوال ما كان موجودا، التي كذلك متقابلة. فاللي يقول إن القدرة هي مجرد انتفاء الآفات على الإنسان بيفسر القدرة تفسير سلبي. القدرة اللي هي في نظره فاعلة ويستقل بها حتى عن قدرة الله نفسه بيفسرها تفسير سلبي. لكن ده واحد عايز يقول الجزء المقطوع به من القدرة هو ده، إن واحد سليم الآلات سليم الجوارح ما عندوش مرض، لأنه لو أصيب في إحداها ذهبت إحدى قدراته، صح؟ ففي نظره أن سلامة الآلات ده هو القادر المتفق عليه الذي لا يمكن إنكاره. ولذلك الإمام الرازي مال إليه قال والله الكلام ده كويس، واللي يقول أزيد من كده عليه بيان يجيب لنا برهان. الرازي ده يعني يقول مذهب وبعدين ينقضه، ما دام يبدو له رأي جديد أو حجة جديدة. ما هوش ما بعض الناس يتهم وأنه متردد، لا هو ماشي مع الدليل. والله أعلم. عرفنا بقى في واحد يقول لك ده القدرة حاجة غير كده، القدرة ده جزء من الإنسان. الرجل دي هي تمشي واليد تبطش، والعين القدرة هي عبارة عن أجزاء في الإنسان. بل وهناك آخر يقول القدرة هي عبارة عن أجزاء المقدور نفسه، لأن هي نتيجة التأثير. لكن ده مستبعد، معناها أنه ما لو يوجد مقدور يبقى ما فيش قدرة؟ يبقى ربنا قبل خلق العالم ما كان شيء عنده قدرة؟ فمسألة تفسير القدرة بشيء في المقدور نفسه، ده المقدور طارئ والقدرة أسبق عليه وهي اللي أثرت فيه. إذا كيف تفسر القدرة بجزء من المقدور؟ أنتم معنا في الكلام؟ أما تقول جزء من القادر نفسه، والله لها وجه، أهو العين ترى واليد تبطش والرجل تمشي، لها وجه. لكن انك تقول القدره جزء من المقدور نفسه، طب قبل ان يخلق لم تكن له قدره؟ ثم تجددت له قدره، وماذا كان قبل ان تتجدد؟ كان عاجزا وضعيفا، يبقى مش اله. معنا ساده هذه الحكايه كلها في هذه كل الاراء الموجوده معنا. اقرا واضيع وقت ولا ايه؟ ما فيش هنا حاجه غير كده. ولو نقلت إلى الصفحة اللي هي 85 يقول لك بقى تنبه إن دليل التمانع صح في مجاله اللي هو في إثبات وحدانية الله، لأنه مبني على افتراض التساوي والقول بتأثير واحد منهما من الإلهين وعدم تأثير الآخر ترجيح بلا مرجح. يبقى يوجد العالم بدون سبب وبدون علة، فإذن هو في ميدان الوحدانية مقبول. إنما لما نستخدمه بقى في مجال الخلق البشري أو الإيجاد البشري أو ما نسميه بالكسب، لا، لأن القدرتين متفاوتتين، والقول بتأثير إحداهما وهي القدرة القديمة ليس ترجيحا بلا مرجح، بل هو ترجيح بمرجح. فهمتني بقى يا سيدي؟ أدي اللي في الصفحة اللي بعديها. كيف يقول والسنة في إثبات قدرة العبد لكنها غير مؤثرة فما يعني منه قانون قدرة؟ قدرة إذن لو فسرت القدرة بالتأثير يبقى كلامهم ملوش معنى، لكن القدرة ليست تعني التأثير، ده التأثير نتيجة القدرة. ممكن تكون ربنا سبحانه وتعالى في الأزل كان قادر ولا لا؟ كان قادر وكان في عالم ما كانش فيه تأثير، لأن العالم مخلوق. ولا أنت بتقول بقدر العالم؟ نشوف لك حال بقى. وكل المسلمين مجمعون على حدوث العالم، وفي ناس يتهمون المعتزلة بالقول بالقدر، والعبد الفقير ده ناقشوني بيها في الماجستير، وانا لسه كنت جاي من عند السيد زينب. وبعدين بيقول لي انت بتقول مش عارف ايه، قلت له المعتزله اخر، وهو يقول لي، قلت له نقلت قول اخرين لكن عقبت عليه بنقضه، وقلت ان اخر من يمكن ان يتهم بالقول بقدم العالم المعتزله إنصافا. ليه؟ لأنهم يرون أن أخص وصف الله سبحانه وتعالى هو القدر، أخص الوصف يعني ما لا يشاركه في غيره في صفات إلهية يمكن للبشر. ربنا قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة إيه؟ رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صفات مشتركة طبعا مع البول الشاسع والفرق بين القديم والحادث، ولكن هناك أوصاف لا يمكن المشاركة فيها، وهذا ما يسمى أخص الوصف. وأخص الوصف عند أهل السنة التأثير، ومن ثم قالوا بالقدرة غير مؤثرة بتاع العبد، ولكن أخص الوصف عند المعتزلة القدم، يبقى لا يمكن يقولوا بقدم العالم. بس تغضب مني، الله يرحم شيوخنا الكبار ثلاثة هم قادة التفكير المصري في ذلك الحين. ولذلك المشرف عارفين الجدع بطلاب الده هو لمضة هو قدامك، لكن هو هادئ وساكت كده في ال... أنا عايز أقول أنت زودتها شوي بس. شوف يا سيدي، لو انك فسرت القدره بالتاثير يبقى مذهبهم ملوش معنى، لكن القدره ليست التاثير بدليل ان الله تعالى قادر في الازل قبل ان يخلق العالم، مش يبقى القدره مش هي التاثير، بل التاثير نتيجه القدره. يبقى كيف يكون النتيجه اللي هي مترتبه على الشيء تكون شبها فيه وحقيقته الأولى؟ أظن واضح يعني. فأعلم أن كلام أهل السنة ماشي مع العقل، ما هو ضد العقل، هي موجودة صحيح، ولكن مش لسه كنا بنقول البتاع مو اثنين يشيلوها اثنين وواحد منهم أقوى بالتاني؟ لكن مع القدرة القديمة الإلهية وقدرة العبد بالذمة، مش القدرة القديمة تغطي على الضعيفة ولكنها موجودة، وهذه المصاحبة ودليلها تعلق إرادة العبد بالشيء ويريد أن يتحقق، وأيضا سيصير جسم نفسه محل التأثير. يبقى هو غر المسألة، لا، تم التأثير بموافقته وقبوله، فهو ذا الجزء بتاع العبد، حاجة منطقية جدا. إنما القول بقدرتين قديمة وحادثة ويتم الفعل بتأثير الحادثة رغما عن وجود القديمة استقلالا عن قدرة الله نفسه، هذا المذهب بتاع المعتزل العقلاني، وهو معارض العقل، لأن استمع القوي والضعيف على شيء واحد، المؤثر يكون إيه؟ الأضعف ولا الأقوى؟ ماشي يا سادة؟ يبقى اللي بيقول كده يعرف ان لو فسرته بالتأثير فكلامهم لا معنى له، لكن هم ما بيقولوش ان هي التأثير، ده التأثير نتيجته وكان الله قادرا في الأزل قبل أي تأثير. ماشي يا سادة. فالأشياء الواقعة في عالمنا هي مقدورة لله تأثيرا ومقدورة للعبد كسبا. وفهمت كسبا يعني؟ يعني يقع بقدرة مخلوقة لله ومصاحبة للفعل وليست قبله، ولا تؤثر في الإيجاد ولكن تؤثر في الاكتساب. سيقبل هذه الصفة لأنه هو محل التأثير، لأنه مكلف في أفعال العباد، هو محل التأثير وبموافقته ورغبته وحرصه عليه. ولكن لوجود، لأن الله هو المؤثر في كل شيء وهو الخالق الوحيد في العالم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ عشان كده قلنا بأنه هو دوره يقف عند حد الاكتساب، بها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فيحاسب على هذا القادر وليس على الإيجاد والتأثير. ماشي الكلام؟ إنما اللي بيقول بتأثير القدر المخلوقة رغما عن أو استقلالا عن القدرة، صحيح ما قالوش الكلمة دي لأنهم مؤدبين برضو مع الله المعتدل، لكن مقتضى مذهبهم كده إن القدرة المخلوقة أثرت والقدرة الإلهية لا تؤثر في أفعال العباد. كلام ما يمشيش بالعقل أن تصطحب قدرتان قديمة وحادثة وتتغلب الحادثة. من يقبل هذا يناقشني، أبيني بتحدى. بس يا سيدي، وده معنى كلامه في الصفحة، أن الأشياء الواقعة في الكون منسوبة لله تعالى خلقا وإيجادا وتأثيرا، ومنسوبة للعباد كسبا واكتسابا ومسؤولية وتكليفا. بس انت عايز بقى تاخد صفات الألوهية، انت حر، انما انت في النهاية عبد ومخلوق. اذا عجبك المذهب بتاعنا هو مناسب للعبيد، مش عبيد يعني العباد، والعباد من العبادة مش من العبودية اللي هي بيكرهوها. شوف يا سيدي هنا بيقولك إيه؟ مع شمول قدرة الله تعالى دافع عن الأصحاب، الأصحاب يعني الأشاعرة والماتريدين القائلين بالكسب وقد علمته. متعلقة بأعمالهم أو أفعالهم تعلق الكسب، مع شمول قدرة الله تعالى لجميع الأشياء، فيكون مقدورا للعبد كسبا مقدورا لله تعالى تأثيرا. مقبول؟ هذه موقف أهل السنة والجماعة سواء كانوا ماتريدية أو أشاعرة. الخلوق ضئيلة. ومنعه المعتزلة، الكلام ده ما يمشيش. والمعتزلة ومنعه المعتزلة أي منعوا جواز كون مقدور بين قادرين المطلق، المقدور الواحد لا يقع بقدرتين إنما بقدرة واحدة، سواء كان قدرة خالقة ومخلوقة أو خالقين كما هو الحال في الوحدانية. وإحنا مسلمين في أمر الوحدانية أنه لا يصلح وقوع المقدور الواحد تحت قدرتين وإنما بواحدة منهم في باب الوحدانية. ليه؟ لأن الفرق أنهما إلهان كل منهما مطلق القدرة، فيبقى الأمر ترجيحا، فهم الكلام بتاع الله بلا مرجح، يعني يبقى العالم بلا سبب. يعني على أي أساس تأخذ أمرين متساويين وتختار واحد منه بهوى أو بميل شخصي وليس بدليل عقلي؟ واضح. لكن في باب الأفعال الإنسانية ترجيح بمرجح، وهو قوة إحدى القدرتين وغلبتها للأخرى حتى لا تكاد تغطي عليها. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ بس بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة، اللي هو سألني في الآخر، لو فسرت القدرة بالتأثير يبقى وده موقف المعتزل أو فريق منه. ما دام القدرة هي التأثير يبقى القول بقدرة بشرية غير مؤثرة ما معنى له. صحيح لو سلمنا لك ذلك، لكننا نؤمن بأن الله قادر قبل أن يخلق العالم، وأن الخلق نتيجة وأثر للقدرة، مش هو نفس القدرة. عرفنا أن القدرة صفة في الله، القدرة مش الفعل نفسه ولا المفعول نفسه، ولا أن القدرة جزء من المخلوق. لا، دي كلها نتائج للقدرة. واضح؟ هذا مقتضى العقل. فيكون مقدورا من الكذب كسبا وتأثيرا، ومنعه المعتزل ليه؟ بناء على قولين، أن القدرة هي التأثير، وده قول طائفة منه، لأن عرفت أن منهم شلة بتقول القدرة دي معنى سلبي، مش التأثير ملكة. أرجع ثاني ملكة التأثير حاجة متحققة في الوجود والواقع، لكن اللي بيقول أن القدرة سلامة الآلات أو خلو البدن من الآفات، ده بيفسر القدرة تفسير سلبي، وهو عدم وجود مرض. صح؟ لكن اللي بيقول أنها تأثير بيفسرها على أنها ملكة، ولكن غير مقبول لكون الله قادر قبل الخلق في الأزل، والعالم حادث باتفاق أهل السنة والجماعة، بل باتفاق أهل الأديان كلها المنزلة من اليهود والمسيحيين والمسلمين. معنا يا سادة؟ فيلزم التمانع. يعني لو قلنا بأن القدرة البشرية مؤثرة وأن القدرة الإلهية مؤثرة، يبقى يجي دليل التمانع اللي قلنا عليه، اللي بينه في المجال الوحداني. عرفت التمانع يعني إيه؟ يعني واحدة تمنع الثانية وتمشي الاثنين مع بعض، لا ما يمشيش لأنه متساويين. تأخذ واحدة منهم دون الأخرى، لا لأنه برضو ما يمشيش. واضح؟ كلام سهل هو يتفهم، يعني مش مستحيل الفهم. بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة على رأيهم، بل لا تكون القدرة عندهم إلا مؤثرة عند جمهورهم، مش كلهم. فيلزم التمانع على تقدير كون مقدور بين قادرين، لأن اثنين مؤثرين، ولذلك أجروا دليل التمانع في أفعال العباد. وانت عرفت ان جاهم والبتاع ده تمسك بحكاية التمانع دي، قدرة يبقى العبد مالوش قدرة والعبد مجبر. لكن احنا بقى بنقول بحاجة بين الجبر والاختيار، كلام ينسب الى الامام جعفر الصادق رضي الله عنه، وهو من علماء الامة وليس كما يدعي الشيعة. يقول لا جبر ولا تفويض. تفويض يعني اللي قلت عليه كارت بلانش، يعني خلقه ودلغه ووكل إليه أمر نفسه يتصرف زي ما هو عايز. لا، لو كانت الحكاية كده كما كان ما أسهلها، لكن ده أنت تحت سلطان القدرة حتى الآن. في حاجة اسمها القدر، فيه قدر زي الحكاية اللي حصلت بهاي من غير إرادتنا ورغم عنا، وزي لما تطلع من الظلام والهم لازم تغمض عينيك غصبا عنك. في أشياء ملزمة، فالعبد ما يزال تحت سلطان القادر. يبقى إيه؟ يبقى في قدرتين بيأثروا ولا لا؟ عليك بقى الجمع بينهم. هم بيقولوا لا واحدة بس، لما قلنا اختيار واحدة ملوش معنى، تأثير الاثنين مع بعض ملوش معنى، القوية تغلب على الضعيف، أنتم ده الأوفق للواقع وللحياة وللعقل. شوفوا سيدي، يلزم التمانع على قولهم لأن قدرتين مؤشرتين، يبقى يجي التمانع يعني حاجتين ودنين وتختاروا على أساس إيه ما يمشي عندهم. يعني التمانع في مسألة أفعال العباد إنما يجري على أساس قول المعتزلة بقدرة بشرية مؤثرة استقلالا عن القدرة القديمة. والمجوزون المجوزون من أصحابنا لكون مقدور بين قدرة كاسبة وقدرة مؤثرة، أظن ده رأينا، مثلا قدرة قديمة وقدرة مخلوقة، أو قدرة مؤثرة فاعلة وقدرة كاسبة اللي هي صفة العبد، وهي الإرادة، تعلق الإرادة والرضا والقبول وقيام الصفة بالعبد بتأثير من قدرة الله، كل أولئك اسمه كاسب. يعني العبد في المجال برضو مش بره المسألة، ويعني لا يحاسب الله الناس على ما يخرج عن طاقتهم، ما لا طاقة لنا به، ربنا لا يحاسب العبيد ولا يظلم ربك أحدا، واضح؟ لكن الأشياء اللي شاركوا فيها يتحملون مسؤولية. اشمعنا ما بيقولش الاعتذار ده إلا عند المعاصي وعند الطاعات والمكاسب والشهوات، ينبسط ويقول أيوة يا ده أنا إن هذا يعني على علم عندي، أنا اكتسبت ذلك على علم. لكن لما يقع في أزمة يقول أنا يحتاج بالقدر، اشمعنى لما لا يكون في كل حاجة؟ يعني الذي يحاول كما قلنا الهروب إلى الأسفل، يريد يهرب إلى الأمام أو إلى الأعلى أو حتى إلى الخلف، ولكن يهرب إلى الأسفل والأدنى. بناء عنه غير المسير، هذا التمانع بين القادرين. إحنا باب نجوز اجتماع قدرتين على مقدور واحد إن كانت إحداهما أقوى، وهي القدرة القديمة الإلهية. لكن بين كاسبين يعني بين عبدين ممكن ولا مش ممكن؟ والله الرأي الجمهور بيقولوا لا، لكن أنا قلت لك لا، وتتأمل منطقيا هتلاقي إنه والله بيحصل الاثنين صحيح قدرتين، زي ما قلنا الأفهم مو اثنين، ومن الممكن جدا إن واحد منهم يكون أقوى من الثاني، مانع يعني قوتين كاسبتين لكن واحدة أقوى من الثانية، أو يتعاونان على حملها أو يتساوان، جايز واضح. يبقى ممكن وقوع مقدور واحد بين المقدورين، لكن جمهورهم على أن ده لا يحصل في الواقع، لأنه برضو فيه ترجيح بلا مراجح، والاثنين مخلوقين شمعنا يعني كده. والمجوزون يعني لكون مقدور واحد يقع بمقدورين بقدرتين، المجوزون لذلك من أصحابنا يعني من أهل السنة لكون مقدور بين قدرة كاسبة وقدرة مؤثرة، الله والعبد. فلما تطغى قدرة الله على قدرة العبد لا مانع منطقيا وعقليا، بل هو المقتضى للعقل. اتفقوا هؤلاء القائلون بذلك، اتفقوا على امتناع مقدور بين قدرتين مؤثرتين، إذا كانوا الاثنين كما تدعي المعتزلة مؤثرتين، يبقى على أي أساس بتشغل واحدة منهم على حساب الأخرى؟ هم المطالبين بالدليل مش احنا. مقدور بين قدرتين مؤثرتين للتمانع، دليل التمانع بيجهن يعني أنا أقول لهم على أي أساس ما دام الاثنين مؤثرتين يقع بقدرة واحد، يقع الفعل بقدرة العبد وحده دون تدخل قدر القديم، إزاي على أساس إيه؟ أنت المطالب ببيان الفرق أيها المعتزلي بين قدرتين كاسبتين، أنا كاسبتين ماشي، واحد مخلوق والثاني أقوى والثاني أضعف، إنما بين قدم قديمة وكاسبة، ومع ذلك تستقل الكاسب عن الله. هذه موقف المعتزلة الغريب. العلمانيون المسلمين يقول لك أنا معتزل، وهو لا معتزل ولا حاجة، لأن المعتزلة يؤمنون بالله وبالتزام الشريعة ووجوب إجرائها. طب اشمعنى بتهرب من دي ومشيش في الحتة دي؟ يا ريتك تكون معتزل البعيد، مساعدين نقبل زي بعض، لكن هو عايز يهرب من المسؤولية، لا في أفعال العباد ولا في التكليف عموما. شوف يا سيدي، بين قدرتين كاسفين، أن الكسب هو أن يخلق الله تعالى فعلا متعلقا بالقدرة الحادثة، وأنها أي تلك القدرة الحادثة لا تتعلق بفعل خارج عن المحل. أفعال العباد يفعل ما هو يجري بيده، وليس يفعل كل الكائنات والأحداث في العالم. نحن شؤوننا الخاصة لا نتدخل فيها. يجري الآن تحديد مصائر العرب دون أن استشاروا أو بتقول القدر المؤثرة. طب تعالى أيها العلماني المصري وكلمني في مصير العرب في سايكس بيكو ومصير العرب الآن، اشمعنى ما بتخشش في دي؟ العبد يستقل بمصيره وتأثير في أفعاله، أين أنت من هذا الذي يجري؟ هروب إلى الأسفل. أنها أي القدرة الحادثة لا تتعلق بفعل خارج عن المحال. طب أفعال العباد فيما يتعلق بأنفسهم، إنما أفعال الوجود بأسره، وأنت اللي بتمشي السياسة الدولية. هذا مش معناها أن دي قدر ملزم، لكن يعني قوة أخرى، قدرة كاسبة أخرى، لكنها أقوى من قدرتك للأسف الشديد، وتجري ما تريد، وانت المصائر بتاعتنا احنا. يقول انا المن المصري يقول لك انا حر. طب ورنا الحريه بتاعتك. حر في قبول تاثير الاستعماريين، هي دي الحريه؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهبت العقول؟ وأن يخلق الله تعالى فعلا متعلقا افتح اللام بالقدرة الحادثة، السطر الثاني من تحت، وأنها أي القدرة الحادثة لا تتعلق بفعل خارج عن المحل، أي محل تلك القدرة الحادثة، لأنه في حدود أفعال العباد لأنفسهم. فلا يقدر زيد على فعل عمرو، ده حاجة وده حاجة، كل واحد في نطاق أفعاله الخاصة. ودول قدرتين كاسبتين، لكن كل واحدة لها مجالها. ولا يتصور اثنان هما محل لفعل واحد، لفعل واحد أو لفعل واحد، مش ممكن. واحد يأثر في واحد خلاص. ورأي السنة أن المخلوقين لا يؤثر أحد في غيره، التأثير هو لله. إنما قلنا المصاحبة والرضا والإرادة والقبول والرفض في حال أخرى، يبقى عليك مسؤولية في حدود قدرتك المحدودة. بلى يكون فين يا شيخ، مش كده؟ بل يكون لفعل واحد. بل يكون كل واحد من الاثنين محلا لفعل مغاير ولو بالشخص، وفي خلاف بالجنس زي مثلا الإنسان والعمود ده، إنما الكائنات الحية هي تتفق مع الإنسان، والفرق بينهما الفصل. أنا كائن حي مفكر، ولكن الثعبان كائن حي زاحف وليس عاقلا، فنلتقي في الجنس في المخالفة، اتفاق في الجنس ومخالفة في النوع، وفي اتفاق النوع ومخالفة بالشخص. أنا وأحمد وإبراهيم نتفق في النوع، في الجنس والنوع، ولكن نفترق بالشخص، يعني الفروق الفردية التي بين كل من أحمد وإبراهيم واضح، هذه الفروق الشخصية والنوعية والجنسية، ولو بالشخص يعني فرق شخصي، فروق فردية كما يقول علم النفس المعاصر، ولو بالشخص لفعل الآخر لابد من افتراق في التأثير، إن لم يكن بالجنس فبالنوع، وإن لم يكن بالنوع فبالشخص. فلا يمكن اجتماع قدرتين كاسبتين، يعني كل منهما مخلوقة كاسبتين، على فعل واحد شخصي، إنما من كان نوعي أو جنسي أو ممكن لأن في تنوع داخله، إنما بالشخص ما فيش تنوع، تعلق بواحد معين اللي هو أحمد أو فاطمة أو كذا شخصية. المقصد الثالث في مسألة القدرة برضو، إنه اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم على أن القدرة صفة، لكن لما قلت لك مالكة هي مالكة مش انتفاء، مش مجرد الخلو من الأمراض، دي قدرة معينة معنى حقيقي خلقه الله فيك. صحيح أنه غير مؤثر، يعني لا تخلق به أشياء أخرى، إنما توجد بها أفعال نفسك كسبا ماشي، إنما ليست خالقة مؤثرة بمعنى الخلق والإيجاد، اللي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود القدرة القديمة فقط، مفهوم؟ إنما هي معنى حقيقي موجود فيك، هذه معنى أنها مالكة، زي ما قلنا أنك أنت تروح تنام في البيت وتخرج بره جلدك هو وملابسك هي كنت بها في البيت وتطلع بها معك بره، إنما لما بتخرج ما تشيلش البيت معاك، الفرق بين الأين والملك. بس القدرة القديمة تفعل لأن الله أكبر، والقدرة القديمة تفعل لأن الخالق واحد في الكون كله، القدرة القديمة تفعل لأن هي لا تجبر الإنسان لما يتعلق إرادته بالشيء، والله لا يحاسب على الإكراه، كان فيه إكراه وانعدام إرادة فلا مسؤولية، حتى في الكفر نطق، إذا نطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، ولا يظلم ربك أحد، إنما القول بأن قدرة العبد المخلوقة المحدودة تفعل والقدرة الإلهية تتوقف هو اللي خالي من المظهر. هنا بقى تفسير لكون النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح، اقرأ في البخاري باب أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، فيشرحها بعض العلماء ومنهم السادة التجارية، يعني يفتح مغاليق القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر الكافر فإذا به يؤمن، يقول لقد وضع يده على صدري وما على وجه الأرض أبغض إلي منه، وما رفعها إلا وما على وجهها أحب إلي منه. دائما يا سيدي تأثير القدرة المخلوقة، بس قدرة نبوية محمدية، لكن هنا تفسير القدرة مش بفتح القلوب، وهو مسلم، ولكن بمعنى آخر هو فتح باب الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي. وهنا بقى في إدراج كده في الحديث أو زيادة للتفسير، يقول إنه آتي، آتي فين؟ أجيء عند باب الجنة. الراوي أو العالم أو الرفاعي نفسه رضي الله عنه اللي هو صاحب الأربعين الرفاعية، آتي بين قوسين باب الجنة يوم القيامة. آتي يعني سوف أجيء، لأن اسم الفاعل للحاضر وللمستقبل، بل اسم اسم الفاعل عشان يسموا المضارع لأنه شبيب اسم الفاعل، لأنه يفيد الحاضر ويفيد المستقبل، فمضارع يعني مشابه لاسم الفاعل. أنتم معنا؟ آتي سوف آتي يوم القيامة إلى باب الجنة فأستفتح، أطلب الفتح، فتح الباب. فيقول الخازن، رضوان خازن الجنة، يقول الخازن من أنت؟ الملك لا يعلم كل شيء، لا يعلم في الحدود التي يريدها الله سبحانه وتعالى، من أنت؟ فأقول محمد بس. فيقول اللي هو مين؟ الخازن سيدنا رضوان، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو الفاتح بمعنى أنه هو أول من يدخل باب الجنة، بل هو أول من يطلب فتحه، مش يدخل بس. صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربنا يغفر لنا جميعا ويدخلنا الجنة يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.